سورة العنكبوت. يا روصو حبات خاطب وحرك ومد في النشاءات حقا وهو حيث تنزلا مودتان المرفوع حق رواته ونوينه وانصب بينكم عما صندلا ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا ونقول الياء حصن ويرجعون صفو وحرف الروم صفيه حليلا وذات ثلاث سكنت بانوا بوئا مع خفه والهمز بالياء شملا وإسكان والفكسر كما حج جنادا وربي عبادي أرضي الياء بها جلالا.